شوفني بحلمه شلون وصرت ما همه معقول طلعت غلطان بشر ما جايف تهمه كان يقل لي ظل يمه علي روحه متعلمه اذا مو قد كلمته ليش ينطي للبشر كلمه نساني نساني الحلف ما ينسى بمكاني اجا غير وقعد هسه يا قلب كان من الحجر اقسى يا حبه وهو يفكر بنفسه في بعد ما تسوى عاتب على الماضي وحاسب انا الحطيت انسان مكان المو مناسب على الماضي وحاسب انا الحطيت انسان مكان المو مناسب معقول طلعت غلطان بشر ما جايب دمه نساني وبيا ما فكر شلون يصير هيك انسان بيوم وليله يتغير راحوا منا شذكر كنت من روح احب اكثر خسرني القال لعيونك كل شي مستعد اخسر قهرني قهرني الجنت ما طهره سرني وهانت العشرة أويلي جلت ممحس بالهجرة أويلي بعد لموت ما عذرة جرح من ذكرياتي مشرخص غلاتي حياتي جنت أسمي طلع غلطة حياتي مش أرخص غلاطي حياتي كنت أسمي طلع غلطة حياتي معقول أطلعت غلطان بشر ما جاي افتهمه